قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس لتفسير بعض الآيات خواتيم سورة آل عمران. أقول بالله تعالى التوفيق. وبعد أن سأل أهل الإيمان ربهم تبارك وتعالى أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يكفر عنهم سيئاتهم وأن يقيهم عذاب النار وأن يؤتيهم ما وعدهم على ألسنة رسله، متوسلين إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته وبأفعاله، إذ قالوا إنك لا تخلف الميعاد، قال تعالى فاستجاب لهم ربهم، أي فأجابهم ربهم. ودخول السين على الفعل هنا ليست كالسين التي تدخل على سائر الأفعال، فالسين التي تدخل على سائر الأفعال تعني الطلب في أكثر الأحيان، يستطعموني أطعمكم، اطلبوا مني الطعام أطعمكم، استهدوني أهدكم، اطلبوا هدايتي أوفقكم لها. لكن السين هنا فاستجاب بمعنى أجاب عند أكثر أهل العلم، فاستجاب لهم ربهم قائلا لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فأي عامل يبتغي بعمله وجه الله ويعمل وفق أمر الله ووفق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضيع الله عز وجل عمله، بل يثيبه عليه ويكرمه به، فكان لزاما أن نجد وأن نجتهد في الأعمال، كان لزاما أن نجد وأن نجتهد في الأعمال مبتغين بذلك وجه الله، متحرين بذلك صحيحها من سقيمها. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فكل عامل يثاب ذكرا كان أو أنثى. وهنا قد تطرح مسألة حاصلها، إذا كان الزوج يعمل عملا مقتصدا والزوجة تعمل عمل السابقات بالخيرات بإذن الله أو العكس، أو إذا كان الزوج مسرفا على نفسه وكانت الزوجة من السابقات بالخيرات بإذن الله، هل يلزم أن تكون هذه الزوجة هي زوجته في الآخرة وبتقعيد أوسع؟ هل يلزم أن تكون الزوجة التي كانت لك زوجة في الدنيا هي زوجة لك في الآخرة؟ أقول وبالله التوفيق، قد يكون هذا وقد لا يكون، ومرد الأمر في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وقد شاء على ألسنة البعض أن الزوجة تكون لآخر أزواجها في الدنيا، وهذا لا يصح. وشاع أيضا أن الزوجة إذا تزوجت أكثر من زوج تكون لأحسنهم خلق، وهذا أيضا لا يصح. فهب أنه كان حسن الخلق وهي سيئة الخلق، لا يلزم أن تكون معه في الجنة. وبعد هذا التقرير، ألا هو أن الأمر موكول إلى الله سبحانه، يلزم الكشف عن معنى قوله تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فمن العلماء من قال إن الأزواج هنا بمعنى الأشباه الذين كان بعضهم يشبه بعضا في الدنيا، وليس المراد الأزواج الزوجات فحسب. قال: فإذا كانت الزوجة شبيهة لزوجها في الدنيا فهي معه في الآخرة بإذن الله، وإلا إذا كان هناك تفاوت فيوجه قوله تعالى: هم وأزواجهم، إلى أن الأزواج الأمثال والأشباه. وأيضا قد هذا المعنى كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذي خلق الأزواج كلها. الأزواج ليس المراد الزوجين الذكر والأنثى من بني آدم فحسب، بل أعم من ذلك والله أعلم. وقوله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، لا يلزم أن تكون الزوجة هي زوجتك في الدنيا، فقد تكون زوجتك في الدنيا مؤمنة وليست بظالمة، وقد تكون مؤمنة وزوجها كافر كما في شأن فرعون، كذا قال بعض أهل العلم. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. قيل بعضكم من بعض على ظاهرها، الذكر ولد من أنثى والأنثى خلقت من ذكر من آدم عليه السلام. وقيل بعضكم من بعض أي في الجزاء والعمل، نجازي الذكر كما نجازي الأنثى. وثم وجوه أخرى: فالذين هاجروا فضيلة لهم. والمراد بالهجرة الهجرة التي كانت قبل فتح مكة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة تلك الهجرة التي يثاب عليها من هاجروا من مكة إلى المدينة، أو من سائر بلاد العرب أو غيرهم إلى المدينة، انقطع ثوابها بفتح مكة، لكن لا يمنع أن تستمر الهجرة إلى يوم القيامة. المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وإذا هاجر شخص من بلاد كفر إلى بلاد إسلام لإقامة دينه يثاب أيضا، ولكن ليس ثوابه كثواب الذين هاجروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا هاجر رجل من بلاد فتنة ومعاصي إلى بلاد أمان وطاعة يثاب أيضا، وإن كانت درجات الإثابة تختلف والله أعلم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم فيه دليل على أن أهل الإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا من مكة، لم يخرجوا مختارين، إنما أخرجوا، لقوله تعالى وأخرجوا من ديارهم. ودلت على ذلك عدة أدلة في هذا الصدد، عدة أدلة في هذا الصدد على أن النبي أخرج. ولو أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، قوله وأوذوا في سبيلي أي أوذوا وهم يسعون لإعلاء كلمتي، أوذوا من أجلي، أوذوا من أجل شرعتي ومن أجل الإيمان بي ومن أجل نصرتهم لديني. وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، أي لأمحون عنهم خطيئاتهم. وفي الآية بشارة لأهل الإيمان، بشارة لأهل الإيمان. ما وجهها؟ وجهها أن الصحابة رضي الله عنهم الذين عملوا الصالحات وهاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا، هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات عملوا سيئات، لذا قال تعالى لأكفرن عنهم سيئاتهم، فيشعر أنهم عملوا سيئات وعادهم الله بتكفيرها، عملوا سيئات وعدهم الله عز وجل بتكفيرها. وجل الآيات التي فيها المغفرة للمؤمنين والمؤمنات تشهد لهذا المعنى، تشهد لهذا المعنى، تشهد لأن أهل الإيمان قد تصدر منهم سيئات. وهذا حتى لا ييأس شخص من رحمة الله، ولا يقنط قانط من رحمة الله سبحانه. قال تعالى لأكفرن عنهم سيئاتهم، لأكفرن عنهم، قيل لأمحون عنهم، وقيل لأغطين عليها ولا أؤاخذهم بها سيئاتهم، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت أشجارها الأنهار. والأنهار أجملت هنا وبينت في مواطن أخرى، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وسمى نهر الحياة، وسمى الكوثر، وكذا سمى سيحان وجيحان، وكذا أنهار الجنة تتفجر من الفردوس. ففي الحديث ومنه تفجر أنهار الجنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا أي جزاء من عند الله. وقوله من عند الله دليل على عظمة هذا الثواب وعلى كبير قدره، لأن الثواب من الذي سيثيب به؟ الله سبحانه وتعالى، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تقلب تنقل وسفر، فهم يتقلبون في البلاد من مكان إلى مكان في صحة وعافية وأمن وأمان وسعة من الرزق، مع أنهم كفار. فقد يقف الشخص متسائلا ويقف متعجبا، كيف هؤلاء الظلمة الذين يظلمون العباد ويسفكون الدماء ويسرقون أموال الناس، كيف يتنقلون من مكان لمكان آمنين مطمئنين في عافية وصحة، وعندهم من الأموال والأولاد ما عندهم؟ كيف ذلك؟ كيف لا ينتقم الله من هذا الظالم وقد فعل وفعل وفعل؟ كيف ذلك؟ فقد يتسرب إلى شخص يأس، أو قد يتسرب إلى شخص قلق، وقد تسرب شيء من هذا إلى الصحابة رضي الله عنهم أو إلى بعضهم، فقال رجل من أفضلهم وهو عمر: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم يعبدون غير الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وهذا المعنى يتكرر التذكير به، فإننا بشر ضعفاء، فقد تراودنا هذه الشكوك. ولقد قال تعالى ذكره: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يكفر الناس كلهم ويتحولوا إلى ملة واحدة على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. أي ولولا أن الناس سيكفرون كلهم إذا متعنا الكفار بمتاع، لمتعنا الكفار بكل صور المتاع، جعلنا لبيوتهم سقفا من فضة، سقف البيت من فضة والسلالم من فضة، لبيوتهم أبوابا وسررا، سرر من فضة عليها يتكئون وزخرفا، أي ذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فإذا أنت دخلت بيت كافر ورأيت سقفه من فضة وسلالمه من فضة، الدرج من فضة، والأبواب من ذهب، والشبابيك من ذهب، هو كافر، قد تفتن وتترك دينك، بل جل الناس يكادون أن يكفروا إذا رأى نفسه نائم في عش أو نائم في بيت باللبن. والكافر هذا بيته، يركب ما اشتهى ويأكل ما اشتهى ويسكن في أفخم الأماكن، يفتن ويتجه والعياذ بالله إلى الكفر، فيتحول الناس إلى كفار. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون من الكفار من هو موسع عليه، ومنهم من هو أيضا شقي. قال تعالى: لا يخدعنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وهل تقلبهم يخدع حتى يقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد؟ كلا، إنما الشيطان يتخذ ذلك ذريعة للوسوسة لك، فيقول لك: أنت من أنت؟ أنت رجل فقير جالس في بيتك، وهذا مكرم كما ترى، فإكرامه دليل على أن الله يحبه، كذا يقول الشيطان، يزين الشيطان لك، لو كنت عزيزا على الله لأكرمك ولأعطاك ومنحك وحباك، لكن أنت في ابتلاء، يوم أنت مريض ويوم أنت فقير ويوم مصاب بخسارة ويوم ولدك عامل مشكلة ويوم بنتك عاملة مشكلة، كل يوم في مشاكل وأنت فقير وغلبان، وهذا مرفه آمن في بيته، كل شيء يريده تحت يديه، كل مصلحة يريدها تنفذ له، كل شيء تحت يديه، فقد يدخل الشيطان لك من هذا المدخل ومن ثم يفتنك عن دينك، يفتنك عن دينك بأن يريك أهل الكفر في منظر حسن وهيئة حسنة وسعة من الرزق وسلامة في البدن وجمال في الأجسام. ولذا جاءتنا التحذيرات تتوالى من الافتتان بهذا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، فكن حذرا من أن تفتن بمثل هذا، كن حذرا أن تفتن بمثل هذا. فليس الثراء علامة على حب الله للشخص، وليس الفقر علامة على بغض الله للشخص، وهذا الظن ظن أهل الجهل. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه يقول ربي أهانا، قل أنا أهانني الله. قال تعالى: كلا، ليس الأمر هكذا، ليس الأمر هكذا، أنبياء الله جاعوا، أنبياء الله عملوا رعاة للغنم، كلهم اشتغلوا زمنا من حياتهم في هذه المهنة، ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم، فكل أنبياء الله رعوا الأغنام كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا إهانة لهم. قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي آمنين مطمئنين، متاع قليل، الذي هم فيه متاع قليل وزائل، فالدنيا كلها ستزول، كلها ستزول. وكما تقدمت المقولة الحسنة لعمر بن عبد العزيز لما تلا على الناس على المنبر آيتين قصيرتين أو ثلاث آيات: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وحاصلها كما سبق بيانه: أفرأيت إن أنعمنا على هؤلاء القوم بكل صور النعيم، متعناهم بكل صور المتاع فلبسوا ما أرادوا وأكلوا ما أرادوا وجمعوا من المال ما جمعوا، سكنوا أحسن البيوت، تزوجوا أجمل النساء، ركبوا أحسن السيارات، عوفوا في أبدانهم، رزقوا من الأولاد ما رزقوا، ومن الأموال ما رزقوا، وأيضا تقلدوا أعلى المناصب، أمرهم في الناس مطاع، شفاعتهم في الناس مقبولة، لم يشتكوا قط، لم يمرضوا قط، لو كانت هذه أحوالهم. ثم جاءهم الموت، هل انتفعوا من ذلك بشيء عند مجيء الموت؟ قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولذا فإن الكليم لما أرسل إليه ملك الموت وقال له: ضع يدك على متن ثور، أي على جلد ثور، ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيشها. فقال: وماذا بعد هذا؟ قال: الموت. قال: فمن الآن إذن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، فنعيم بعده الجحيم والعياذ بالله. فبأي نعيم يفرح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في النار فيقال له: هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: ما وجدت نعيما في حياتي قط. يصبغ صبغة في النار فيقال له: هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما وجدت نعيما في حياتي قط. قال تعالى: وبئس المهاد، أي الفراش الذي يمتهد. فمهادهم من نار، أي ينامون على نار ويتغطون بالنار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، عياذا بالله من ذلك. وهم في عمد ممددة، وهم قد أحاطت بهم سرادقات النار، عياذا بالله. قال تعالى: وبئس المهاد. وفي المقابل، ولأن القرآن أطلق عليه مثاني، يذكر حال الأبرار بعد حال الأشرار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، أي كرامة وحسن ضيافة من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ليس معنى أنه يؤمن بالله أن يبقى على دينه الكفري الذي هو فيه، ويؤمن بالله يصدق بالله فقط، فلا يتحقق أبدا أن يكون كتابي يقول إن عزيرا ابن الله أو المسيح ابن الله ويتحقق له إيمان بالله. إنما هذا أو هذه الآية في النجاشي وأمثاله كانوا مؤمنين قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، على النعت الذي وصفهم الله به، إذ قال الله سبحانه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، أمة محمد. قال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين فلم يكونوا مشركين. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، فيؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالتوراة ويؤمنون بالإنجيل، خاشعين لله، خاضعين له، مخبتين له، مطيعين له، أذلة له سبحانه وتعالى. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، ولا يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم مقابل دنيا فانية زائلة. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، وأجرهم مضاعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. قال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وهنا قال: أولئك لهم أجرهم عند ربهم. قوله عند ربهم أي المعد لهم عند ربهم، وربنا كريم، فمن ثم فالأجر عظيم. الأجر عظيم لأن الذي أعده هو الرب الكريم سبحانه وتعالى. إن الله سريع الحساب. يقول بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى ما حاصله: إنك إذا أردت أن تتدبر، أردت أن تتعرف على قدرة الله ووحدانيته، فانظر إلى أمور ثلاث: انظر إلى أسماء الله وصفاته، وانظر إلى سنن الله في خلقه، وانظر إلى أحكام الله وتشريعاته. فكل واحدة من هذه تورثك إيمانا عظيما إذا أنت تدبرتها وتأملتها. فكر في التشريعات التي شرعها الله، والحكم والغايات المستنبطة من هذه التشريعات، الأوامر والنواهي. كذلك انظر إلى سنن الله عز وجل في خلقه من كل النواحي: سننه في الظالمين، سننه فيك يا ابن آدم، كيف أنك كنت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خرجت طفلا ثم تقويت أصبحت شابا أصبحت كاهلا أصبحت شيخا مت. فانظر إلى كل هذا، وانظر كذلك إلى أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. فإنك إذا كنت تعمل محاسبا في شركة، شركة كبيرة بعض الشيء، وأنت المحاسب الوحيد فيها، تتعب مع ضغط العمل، تتعب، الحديد جاء، الحديد ذهب، الحديد دخل، فلان عليه دين، فلان ليس عليه دين، تتعب تعبا شديدا في تسجيل المعلومات، تسجيل المعلومات. في جلسة تفكر: كيف سيحاسبني الله؟ يحاسبني على كل شيء عملته منذ أن ولدت إلى أن مت، على الصغير، على الكبير، على خائنات الأعين، على ما تخفيه الصدور، على السر، على العلن، على النوايا، كل شيء سيسجل عليك وستحاسب به. والذي سيحاسب الجميع هو الله، ولست أنا وحدي الذي سيحاسبني الله، إنما منذ أن ولد آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكيف تم حساب هؤلاء؟ وكما سلف، حسابهم ليس على الأعمال فقط، على الأعمال، على الأقوال، على ما في الصدور، على كل شيء. ولسنا فقط بنو آدم الذين سنحاسب، بل ستحاسب الجن الذين لا نراهم نحن، يحاسبهم ربنا سبحانه وتعالى. وليست الجن فقط، بل الدواب أيضا: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هي أن تقف على السطح في البيت طرقتين تتصارعان أشد الصراع. هذه تضرب الأخرى ضربا شديدا، تلك تكافح. ما سبب؟ ما المشكلة؟ ما المشكلة التي بينهما؟ الله أعلم بها، الله أعلم بالمشكلة التي دبت بينهما. وسيحاسبهما ربي سبحانه وتعالى على ما صدر منهما. وفي حديث أيحسن لشواهده أن النبي مر على شاتين تنتطحان، فقال للزبير: أتدري فيما تنتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يا رسول الله. قال: لكن الله يعلم، وسيأخذ للمظلومة ممن ظلمتها. شاهده في مسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإذا جلست تفكر في كم زمن، في كم من الزمن سيحاسب الله هذه الخلائق؟ متى يأتي عليك الدور حتى تحاسب؟ إذا كنت تفكر طريقة بني آدم، متى سيأتي عليك الدور حتى تحاسب؟ لو لم يذكر الله لنا في كتابه إن الله سريع الحساب لتشتتت أذهاننا، ولكن من رحمة الله بنا أن أخبرنا عن نفسه أنه سبحانه وتعالى سريع الحساب. إذا كنت أنت في مؤسسة صغيرة، تدير مؤسسة صغيرة جدا، رواتب 10 موظفين 20 موظف، هذا غاب يوم، هذا جاء مبكرا، هذا له ما يسموه عمل فوق الوقت الذي يسموه بالعجمي أوفر تايم، تتعب على تدبر أمر هذه المصلحة وتحاسب الناس على الدقائق التي غابوها أو حضروها. فإذا جئت تفكر كيف سيحاسب الله الخلائق، فتوقن بضعفك، وتوقن أن الله سبحانه وتعالى إله، وتحمد الله على أنك تعبد ربا قويا قادرا على كل شيء، تعبد ربا سريع الحساب. فتتعرف على الله سبحانه بأسمائه وصفاته، بأفعاله، بأحكامه وتشريعاته، بسننه في خلقه، سننه في خلقه. ولعله من المناسب أن يذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ الشيطان يقول كذا للناس. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. فيقول بعض أهل العلم في هذا الصدد: أنت لك يا ابن آدم قدرة لا تتعداها من ناحية القوى البدنية، إذا قلت لك ارفع هذا الحمل من على الأرض 20 كيلو ترفعه، إذا كنت شاب زودت الحمل 40 كيلو، بعض الناس سيستطيع وبعض الناس سيعجز. زودت الحمل إلى 100 كيلو ممكن أغلب الناس لا يستطيعون. وضعت 500 كيلو على الأرض وقلت لك ارفعها بيدك، هل تستطيع؟ بيدك لن تستطيع. فلك قوة بدنية ولك قوة سمية، إذا تكلمت في وزنك بكلام ممكن تسمع، إذا تكلمت بصوت ضعيف وأنا بعيد عنك لن تسمع، إذا صحت أنت تسمع، إذا صحت عن بعد أنت لن تسمع. فأقول بالله تعالى التوفيق، السمع له حدود وكذلك البصر له حدود، فإننا لا نستطيع أن نبصر إلا إلى مسافة معينة، ولا نستطيع أن نبصر في الظلام، ولا نستطيع أن نبصر إذا نظرنا للأمام من خلفنا. فالشاهد أن كل شيء فينا له حدود وله قدرة، فكذلك العقل، كذلك العقل، كل شخص له قدرة عقلية لا يتجاوزها، فقد ترى فلانا أعقل من فلان، ترى شابا يذاكر كثيرا جدا ومع ذلك لا يأتي ب90%، وهو ذاكر بذل كل ما في وسعه، وهناك شاب يذاكر أقل ويتفوق لذكائه واستيعابه. فالحاصل أن البشر لهم قدرات عقلية، وقولهم تنتهي إلى شيء معين، تنتهي إلى شيء معين، ليست مطلقة تفهم كل شيء، ليست العقول تعي كل شيء في الكون، بل الله قال ولا يحيطون به علما. فإذن لعقولنا حدود، كما أن لأسماعنا حدود وأبصارنا حدود وقدرات لا تتعدها، فكذلك العقول. فلذا قال الرسول فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. فأقول وبالله التوفيق، تعرفوا على قدرة الله بأسمائه وصفاته، كذلك بسننه في خلقه، بأحكامه وتشريعاته تبارك وتعالى، وكذلك بأفعاله، إن الله سريع الحساب. ثم تختم الصورة بنداء لأهل الإيمان، بنداء عام لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اصبروا. اصبروا على ماذا؟ عامة في كل ما يصبر عليه، عامة في الصبر بأنواع، فهناك صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على جهالات الناس وحماقات الناس، صبر على الطاعات تصبر على الطاعة، صبر عن المعاصي. فالآية شملت كل أنواع الصبر. اصبروا وصابروا، صابروا أعداءكم، صابروا في كل ما يحتاج إلى مصابرة، اصبروا وصابروا، مصابرة عامة أيضا، فكل شيء يحتاج إلى مصابرة تصابر فيه. ورابطوا، رابطوا على الثغور، سواء كانت ثغور الجهاد التي بها تتصدون لعدوكم، أو رابطوا على الطاعات، كما قال عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رابطوا على الطاعات واثبتوا عليها. وختاما تختم الصورة بالأمر بتقوى الله عموما، واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم تفوزون بمطلبكم وتنجون من مرهبكم، والمحفوظ من حفظه الله، جعلنا الله وإياكم من المفلحين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.